غير شوفي فيا تاني، شوفي في الشيباني اللي ضاع وقته معاك. لا تظني غادي نعاني ولا نفكر في حزاني ولا يبقى بالي معاك. وانا نسيتك البارح قبل ما تنسيني، وما غاديش نسامح روحي وجنيني. وانا نسيتك البارح قبل ما تنسيني، وما غاديش نسامح روحي وجنيني. ونسى هذا حلم صعب، خاطر الخواطر وانا ما عندي مواطر. وهادي بخاطر الخواطر وما نبغيش اللي تخاطر. ويا بخاطر الخواطر وانا ما عندي مواطر. وهادي بخاطر الخواطر وما نبغيش اللي تخاطر. ويا العشق اللي بينا صافي، غير صبري ولا تخافي من غير الدقي المرار. كيف نسيتي حبنا الدافي، ولا جيبي ماشي كافي ومصيرك غادي تخزار. وانا نسيتك البارح قبل ما تنسيني، وما غاديش نسامح روحي وجنيني. وانا نسيتك البارح قبل ما تنسيني، وما غاديش نسامح روحي وجنيني. ونسى هذا حلم صعب، خاطر الخواطر وانا ما عندي مواطر. وهادي بخاطر الخواطر وما نبغيش اللي تخاطر. ويا بخاطر الخواطر وانا ما عندي مواطر. وهادي بخاطر الخواطر وما نبغيش اللي تخاطر. ويا دارت فيا وياما قاسيت، وياما شهور وعواما تلعب فيا. انا نسيتك البارح قبل ما تنسيني، وما غاديش نسامح روحي وجنيني. ونسى هذا حلم صعب، خاطر الخواطر وانا ما عندي مواطر. وهادي بخاطر الخواطر وما نبغيش اللي تخاطر. وياه